يعني أن تندفع ضرورته به فحينئذ لا محرم، حينئذ لا محرم، يكون حلال له. طيب، الرجل اضطر إلى أكل الميتة، اضطر إلى أكل الميتة، يأكلها حلالا ولا يأثم، ولا يأثم لأنه لا استغناء له عنها، ولأنه إذا أكل انتفع، اندفعت الضرورة. رجل اضطر إلى التداوي بمحرم، لا يجوز. كيف؟ لا يجوز، لا يجوز. أولا لأنه يمكن أن يستغني عنه بغيره، فيها أدوية كثيرة غيره، ولأنه لو تداوى به فقد تندفع ضرورته به ويشفى، وقد لا تندفع، فيكون ارتكب محرما متيقنا لرجاء منفعة غير متيقنة، ولهذا لا يجوز، بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في هذا. طيب، إذن القاعدة هذه تخرم القاعدة أو لا؟ لا تخرم القاعدة، لأن ما دخلت أصلا حتى تكون خارمة لها. طيب، محرم أولا يا آدم، هذا ممنوع على السؤال ولا لا؟ لكن هو الآن سيريد نقضا لقاعدتنا الظاهر، قصده يقول الرجل غص بلقمة، دور ما وجد إلا خمر، يعني ضاقت الدنيا ما لقى إلا خمر، كاس خمر ولا يجد كاس ماء يا آدم. لكن على كل حال ماذا نصنع؟ يشرب منه بقدر ما يدفع اللقمة فقط، فهمت؟ لأن الضرورة هنا، لأن الشرط تم، لا يمكن أن يستغني عنه، ما عنده غيره، وتندفع به الضرورة، واضح؟ طيب، المشروب هذا ما هو مقصود به علاج، ولكن دفع اللقمة. نعم، هو ده. طيب خلاص، ما لا أحد يسأل. محرم يحتاج إلى حلق رأسه، إلى حلق رأسه، اضطر إلى ذلك لدفع أذى فحلقه، يجوز ولا لا؟ نعم، لا محرم مع الضرورة، يجوز، يأتي بالموسى ويحلقه وهو مستريح البال، لكن أوجب الله عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. كيف ذلك؟ قال العلماء: لأن هذا الذي انتهك، هذا المحرم، من انتهكه لضرورة إليه نفسه، لكن لدفع ضرورته به. ولهذا القاعدة عند المفقهية: من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. هذا القاعدة. طيب، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. كلام معلوم عندك يا عبد الله؟ يبي طبخ. طيب، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، صال عليك صيد وأنت محرم، والصيد يحرم على المحرم قتله، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، خفت على نفسك ولم يندفع هذا الصيد إلا بقتله فقتلته، عليك ضمان؟ لا، لأنك دفعت أذى، فهو الذي أسقط حرمته بالأذى، واضح؟ جعت واحتجت إلى قتل الصيد لتأكله فقتلته وأكلت، قتلك أي حلا لأنك مضطر، لكنك تضمنه